مس المصحف هل تجب له الطهارة أو لا، أو يجوز الإنسان أن يمس المصحف من غير طهارة؟ عندنا في هذا نص، وهو قول المولى سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والآية واردة في سورة الواقعة، في سورة الواقعة في آخرها قال عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. والآية لو تأملناها يعني لابد أن ننظر يعني في قبلها وما بعدها. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله عز وجل أقسم، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فنأخذ الآية شيئا فشيئا. أولا، الله عز وجل أقسم بالنجوم وقال بمواقع النجوم، وهي مساقط هذه النجوم في مغاربها، وما يحدث في أثناء مساقطها من تغيرات، وهذه التغيرات والحوادث تدل على أن وراء هذه التغيرات والحوادث محدث ومغير، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك الكون ويدبره ويتصرف فيه، وهذا يدل على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول أقسم قسما لو تعلمون أن هذا القسم بأنه قسم عظيم لما في هذه النجوم وجريانها في هذا الكون وسقوطها عند مغاربها من آيات وعبر. والمقسم عليه أين هو؟ هو إثبات القرآن، إنه لقرآن كريم، إثبات القرآن ووصفه بأنه كريم كثير الخيرات غزير العلم، وأنه كتاب كريم، وأنه كتاب كريم. قال سبحانه: إنه لقرآن كريم وأنه محفوظ. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم عظم هذا إنه لقرآن كريم، قال عظم هذا القرآن بأنه لا يمسه إلا المطهرون. والمراد بالمطهرين هنا يحمل على أن المطهرين هم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى من الآفات والذنوب والمعاصي والعيوب، وأنه محروس من أن تمسه، أن يمسه الخبث أو يتمسه الشياطين أو نحو ذلك. هذا معنى الآية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. فعندما إن شاء الله نأخذ هذه الأحكام سيتضح ما المراد بالمطهرين، هل هم المطهرون من الملائكة أو المطهرون من بني آدم، هذا ما سيأتي. ومن المعلوم عندما نورد هذه الآية في باب الطهارة أنه يفهم أنه يشترط لمس المصحف أن يكون الإنسان طاهرا، سواء أخذنا الحكم من هذه الآية أو من يعني أدلة أخرى. أولا، قول تعالى: فلا أقسم، عندنا دخول اللام، هذه اللام الداخلة بعض العلماء وبعض المفسرين يقول أنها لام زائدة جيء بها للتأكيد والتقدير أقسم بمواقع النجوم. والصحيح أولا أنه لا زيادة في القرآن، لا للتأكيد ولا غيره، ولا نقول في القرآن زيادة لا من ناحية عربية ولا من غيره، فإن القرآن ليس فيه لا زيادة ولا نقص، فهو كامل من كل وجه، هذا أمر. فنحمل هذا، نحمل اللام على أنها متعلقة بمحذوف، والتقدير التقدير ليس الأمر كما تزعمون، ليس الأمر كما تدعون، تزعمون أنه لا، تزعمون أنه قرآن مخلوق أو من عند محمد أو أنه قرآن أو إلى آخره، أن أو أنه كلام بشر، لا كما تزعمون أقسم بأنه قرآن كريم، هذا معنى، وليس كما تزعمون أنه سحر أو أنه كهانة أو أنه شعر ثم استأنف. قال أقسم بمواقع النجوم، وهذا أمر جاري على ألسنة العرب، فتجد العربي الفصيح من العرب يقول لا والله ما رأيته، لا والله ما رأت، ما سمعته أذني، فهذا جاري أن تدخل اللام على القسم وليس مستغرب. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما مست رسول، ما مست يد رسول الله يد امرأة بط، لا والله، فكلمة لا تتعلق بمحذوف تقديره ما يعني ما يناسبه السياق. فاللام هنا الداخلة هي لام يجب علينا أن نثبتها، ولا نقول أنها مزيدة أو جاءت من ناحية عربية زائدة من ناحية أو للتأكيد أو نحو ذلك، وإنما هي جاءت بمعنى واضح وصريح جدا. هذا الحكم الأول من هذه في هذه الآية. الحكم الثاني اختلف في قوله المطهرون، من هم المطهرون، من هم، اختلف العلماء في المراد بالمطهرين، وهذا الاختلاف يرجع إلى عود الضمير، إلى عود الضمير في الآية، في قوله تعالى لا يمسه، لا يمسه إلا المطهرون، هل الضمير في قوله لا يمسه راجع إلى اللوح وهو في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، أو راجع إلى يعني راجع إلى اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، أو راجع إلى قوله إنه لقرآن كريم؟ فإن قلت لا يمسه أي القرآن الذي في اللوح، فيكون المراد بالمطهرين الملائكة، وإن قلت لا يمسه أي القرآن الكريم، فإن المراد به المطهرين، أي لا يمسه إلا المطهرون أي المطهرين من البشر. فعلى الأول أن المطهر، على الأول أن المطهرين هم الملائكة، وعلى الثاني أن المطهرين هم من بني آدم. اختار الأول وهم الملائكة الإمام مالك، حيث قال أحسن ما سمعت في قول لا يمسهم مطهرون أنه بمنزلة ما جاء في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وعلى الرأي الثاني وأن المطهرين هم بنو آدم الذين يجب عليهم أن يتطهروا من حدث الأصغر والأكبر عند مس المصحف، فلا يمس هذا القرآن إلا طاهر، وعلى هذا الرأي وهو الرأي الثاني، وهذا الرأي الثاني، لكن الصحيح أن الضمير يعود إلى الأمرين، وهذا هو الصحيح والراجح. ودائما نحمل الآية على أن يعني دائما نأخذ الآية ونحملها على هذه المعاني، يعني خير من أن نختار قولا دون الآخر أو معنى دون الآخر. فنقول لا يمسه عائد إلى الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، أو لا يمسه عائد إلى القرآن الكريم والمطهرون من البشر، فأفادت الآية لنا حكمين، وهو أن الطهارة طهارة الملائكة وأنهم مطهرون، وطهارة البشر وأنه يجب عليهم أن يتطهروا عند مس المصحف.